الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين. الحمد لله الكريم الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان حقيقة توحيد المعرفة والإثبات. فشرحنا معنى توحيد الله وإفراده في الربوبية، ثم تكلمنا بعد ذلك عن معرفة الله بأسمائه وصفاته وإثباتها له كما أثبتها سبحانه لنفسه، وكما أثبتها له حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. وأبرز ما تكلمنا فيه خلال درسنا السابق بأن لله سبحانه وتعالى أسماء سمى بها نفسه وسماها وأثبتها له محمد صلى الله عليه وسلم، وأنها غير منحصرة ب99 اسما كما جاء عند البخاري رضي الله عنه وأرضاه فيما رواه البخاري ومسلم. إنما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هنالك أسماء علمها الله سبحانه وتعالى لخلقه، وهنالك أسماء خصها برسله، وهنالك أسماء استأثر بها بعلم الغيب عنده. وقلنا بأن أسماء الله سبحانه وتعالى منها ما يطلق إطلاقا مباشرا كالرحمن أو العليم أو السميع أو البصير، ولكن هنالك أيضا أسماء لا يمكن لنا أن نطلقها إلا مقترنة بالمقابل. إذا معنى ذلك إذا أطلقت لوحدها أدت والعياذ بالله إلى نقص، وحاشى ربي سبحانه وتعالى من ذلك. ومثال ذلك المعطي المانع، أنا لا أستطيع أن أقول مانع، إنما يجب أن أقول المعطي المانع، وكذا الضار النافع، وكذا القابض الباسط. وأيضا قلنا بأن هنالك أسماء يجب أن تقترن إما بسياق وإما بما يدل على نسبتها إلى الله، أما أن تشتق دون ذلك فلا يجوز. ومثال ذلك اسم الله المنتقم، فلا نستطيع أن نقول أن اسم الله المنتقم، إنما نقول عزيز ذو انتقام، أو أن نقول كما قال الله تعالى إن من المجرمين منتقمون، أي أن انتقام الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون مقرونا بماذا؟ بسياق جملة تدل على مستحق الموصوف، يعني هذا الوصف الذي هو الانتقام يجب أن يكون لمن؟ للمجرمين. وأيضا ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى أفعال أطلقها الله سبحانه وتعالى على نفسه، لكن على سبيل الجزاء والعدل والمقابلة، وهذه الأفعال لا أستطيع أن أشتق منها أسماء، ومن اشتق منها أسماء فقد جاء بفرية عظيمة وبكلام عظيم، حاشا لله سبحانه وتعالى أن يوصف بذلك، أي أن يشتق اسم من الأفعال التي أطلقها الله على سبيل الجزاء والعدل والمقابلة. وقلنا مثال ذلك قول الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، أنا لا أستطيع أن أقول خادع، إنما فقط أقول يخادعون الله وهو خادعهم، فهذا الفعل إنما جاء من سبيل ماذا؟ من سبيل العدل ومن سبيل الجزاء وكذلك المقابلة، كقول الله تعالى ومكروا ومكر الله، أو قول الله تعالى نسوا الله فنسيهم، لا أستطيع أن أقول أنه ناسي، حاشا ربي أن يوصف بهذا الوصف. ثم بينا بعد ذلك رحمكم الله بأن أسماء الله سبحانه وتعالى هي حق بذاته، والذي يقول بأن أسماء الله غير الله إنما والعياذ بالله كفر بالله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه إن قال ذلك أي أن أسماء الله غير الله أي أنها مخلوقة والعياذ بالله، وقد أثبتنا ذلك عبر كلام السلف رحمهم الله جميعا، وأثبتنا كيف أنهم كفروا قائل هذه المقولة، أي الفصل ما بين الله وأسمائه، وعلى رأسهم ما نقلناه البارحة عن عثمان بن سعيد الدارمي الذي رد على فرية وشبهة بشر المريسي وأعوانه. طيب، الآن إخوتي في الله علينا أن نعلم أمرا مهما. الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأن نذر الذين ماذا؟ يلحدون في أسمائه. نذر الذين يلحدون في أسمائه. طيب، يقول تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه. يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك ابن جريج، وكذا مجاهد، يقول أي أنهم هم المشركين عدلوا بأسماء الله سبحانه وتعالى عما هي عليه، فسموا بها أوثانهم، فزادوا ونقصوا، فاشتقوا اسم اللات من الله، واسم العزة من العزيز، واسم منات من المنان. طبعا هذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين في الصفحة 43. طيب، إذن هذا القول الأول، ما جاء عن ابن عباس وابن جريج ومجاهد في تفسير قول الله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي أنهم هم المشركون، أي الذين يلحدون في أسماء الله تعالى هم من؟ هم المشركون. ماذا فعلوا هؤلاء؟ عدلوا بأسماء الله سبحانه وتعالى وعدلوا عليها، فسحبوا من أسماء الله أسماء أطلقوها على معبوداتهم، فاللات مشتقة من الله، والعزة مشتقة من العزيز، ومنات مشتقة من المنان. أيضا روي عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يقول يلحدون في أسمائه أي يكذبونها. إذا صار عندنا قولين، القول الأول هم المشركين، القول الثاني هم المكذبين، يعني سواء من المشركين أو من المنتسبين إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما قتادة رحمه الله فيقول يلحدون أي يشركون في أسماء الله. إذن صار عندنا قول ثالث، القول الأول مشركين، القول الثاني المكذبين، القول الثالث ما هو؟ الإشراك في الاسم، أي بمعنى أن يعطوا اسم الله لغير الله. وأما علي بن أبي طلحة فنقل لنا عن ابن عباس الإلحاد هو التكذيب. هذا القول فيه أقوال، ولكن يوافق ما نقل عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في ما نقله ابن كثير في تفسيره في الثاني في الصفحة 208. إذن صار عندنا مجموعة من الأقوال. الآن لاحظ بارك الله فيك إن أصل الإلحاد في كلام العرب ما هو؟ هو العدول عن القصد والميل والجور والانحراف. لذلك نقول اللحد، اللحد في القبر. إيش يعني اللحد في القبر؟ يعني أن تحرفه باتجاه القبلة. لذلك معنى الإلحاد هو ماذا؟ هو العدول عن القصد والميل. هذا تعريف الإلحاد لغة. طيب الآن لاحظ معي بارك الله فيك من خلال الأقوال السابقة مجتمعة التي نقلتها لك، ستلاحظ بأنها كلها توافق تعريف الإلحاد في اللغة العربية، وبأن هذه الأقوال كلها متقاربة، ومنها تستطيع أن تقول بأن الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى إنما هو على ثلاثة أقسام: إلحاد المشركين، وهو ما ذكره ابن عباس وابن جريج ومجاهد من عدولهم بأسماء الله سبحانه وتعالى، والإلحاد الثاني بالنسبة لأسماء الله تعالى هو إلحاد المشبهة. إلحاد من؟ دقق، إلحاد من؟ المشبهة. هذا من أين أتينا به؟ من قول أيضا ابن عباس عندما قال ماذا؟ هم الذين يشركون في أسماء الله، أي يشبهون الله بغيره. إذن عندنا إلحاد المشركين، هذا النوع الأول من الإلحاد في أسماء الله. النوع الثاني إلحاد المشبهة، هؤلاء الذين يكيفون صفات الله عز وجل ويشبهونها بصفات خلقه والعياذ بالله. هؤلاء ما علموا وما قرأوا قول الله تعالى ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. هذا الإلحاد الذي هو إلحاد المشبهة إنما في الحقيقة هو مقابل لما فعله المشركون الأوائل. لاحظ بارك الله فيك، جريج ومجاهد وابن عباس ماذا قالوا عن إلحاد المشركين في أسماء الله؟ قالوا شبهوا، اشتقوا من أسماء الله أسماء وجعلوها في آلهتهم. ماذا يعني ذلك؟ يعني أنهم شبهوا الخالق بالمخلوق. طيب المشبهة والمعطلة والمجسمة والمكيفة ماذا فعلوا؟ فعلوا نفس الفعل. لماذا؟ لأن إلحاد المشركين جعلوا المخلوق بمنزلة خالق، أما إلحاد المشبهة عليهم من الله ما يستحقون جعلوا منزلة الخالق بمنزلة المخلوقين والعياذ بالله. أما النوع الثالث من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى فهو إلحاد النفاة. إذن عندنا المشبهين وعندنا النفاة، والنفاة عليك أن تعلم رحمك الله أنهم قسمين، قسم أثبتوا الألفاظ فقط. إذن قسم أثبتوا ماذا؟ الآن نتكلم عن من؟ نتكلم عن النفاة. هؤلاء النفاة قسمين، قسم أثبت الألفاظ ونفى المعاني لذلك يسمى نفاة، وأما القسم الثاني فنفى الأسماء بالكلية. لكن لاحظ بارك الله فيك أن القسم الثاني أوضح لذلك لا نخشاه، هذا القسم من النفاة لا يخيفنا. لماذا؟ لأن كفره ظاهر واضح. من هو الأخطر؟ النفاة الذين نفوا المعاني فشبهوا وأولوا وعطلوا، عليهم من الله ما يستحقون. القسم الثاني لم يتستروا بما تستر الأولين، وأعني ها هنا من نفى المعاني، الذي نفى الاسم والمعنى هذا لا تخاف منه، لأنه هذا مباشرة سيظهر كفره بالنسبة لك. وهؤلاء، وأعني ها هنا نفاة المعنى، هم أشد خطرا. وكل ما تسمعونه منذ السلف إلى يومك هذا حول هؤلاء وحول شبههم وكيف أنهم استطاعوا الوصول إلى عقول العامة إلا من خلال التأويل والتشبيه والتمثيل والتكييف والتعطيل، فعليهم من الله ما يستحقون. أخي في الله، عليك أن تعلم بأن صفات الله سبحانه وتعالى العلى، عليك أن تعلم أنه يجب عليك إثباتها ووصف الله بما وصف نفسه سبحانه وتعالى وبما وصفه حبيبه صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال ونعوت الجلال، من صفات الذات وصفات الأفعال، مما تضمنته أسماؤه بالاشتقاق كالعلم والقدرة والسمع والبصر والحكمة والرحمة والعزة والعلو والاستواء وكل أسماء الله سبحانه وتعالى. فماذا عن أول أسمائه؟ ألا وإنه الرب العظيم. اعلم رحمك الله بأنه الرب سبحانه جل في علاه، رب كل شيء ومليكه، رب الأولين والآخرين، رب المشرقين ورب المغربين، رب السماوات والأراضين وما بينهما، رب العالمين، رب الآخرة والأولى، مالك الملك لا شريك له في ملكه، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء، يرفع من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء. سبحانه ربي تصرف بكونه كما يشاء، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما نعد. خلق فسوى، وقدر فهدى، وأضحك وأبكى، وأمات وأحيا، وخلق الزوجين الذكر والأنثى، أغنى وأقنى، أوجد وأفنى، يبدئ الخلق وينهيه متى يشاء، رفع السماء بلا عمد، أغطش ليلها، أخرج ضحاها، بسط الأرض ودحاها، وجعلها فراشا لعباده ومهادا، نصب الجبال عليها أوتادا، سخر الفلك تجري في البحار بإذنه وبأمره، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فالق الإصباح جاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. هذا ربكم إخوتي في الله، هذا ربكم الذي يجب عليكم أن تؤمنوا بكل ما قاله سبحانه جل في علاه، فهو الذي ربانا وهو الذي أحيانا، وإليه مرجعنا حتى ننال عقبانه. هو الرب الجليل، هو المتصف بجميع نعوت الجلال، صاحب الكمال، المنزه عن النقائص والمحال، المتعالي على الأشباه والأمثال، له الأسماء الحسنى، له الصفات العلى، له الحمد في الآخرة والأولى. هذا هو الجليل سبحانه، هو الأكبر الذي السماوات والأرض وما فيهن وما بينهما ما هي إلا كحبة خردل في كفه. هو الأكبر، فهو أكبر كل شيء شهادة، لا منازع له في عظمته ولا في كبريائه، لا ينبغي لأحد العظمة والكبرياء، ومن نازع الله سبحانه وتعالى في هذا الرداء حشره كذرة تداس وتهان. هو الأكبر ربي سبحانه وتعالى، هو الجليل الأكبر، هو الخالق. قال تعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3. قال تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. اعرف قدرك، اعرف قدرك، تشبه الخالق بالمخلوقين، تنفي المعاني، تؤول وتشبه وتعطل، وما أنت إلا نطفة مهينة، خلقك الله من تراب. قال تعالى: فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. وقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هو الخالق سبحانه تبارك وتعالى، وكل ما سواه مخلوق، وبالتالي هو له مربوب. فجميع السماوات والأرض من فيهن ومن عليهن ومن بينهما إنما هو من خلق الخالق سبحانه وتعالى، كلهم مخلوقات محدثة، إلا الله فهو الخالق الأزلي جل في علاه، هو البارئ، هو البارئ سبحانه وتعالى، أي هو المنشئ للأعيان من العدم إلى الوجود. والبرء هو التنفيذ، وهو إبراز ما قدره وقرره إلى الوجود. هو الذي برأ فقدر ورتب ودبر سبحانه عما يشركون. هو المصور، هو المصور سبحانه وتعالى، هو الممثل للمخلوقات بالعلامات التي يتميز بعضها عن بعض، أي أنه الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها. سبحان ربي، هو الخلاق، هو العليم، هو باري البرايا، فهو الذي برأ جميع الموجودات، هو منشئ الخلائق سبحانه وتعالى. فجميع المخلوقات إنما هي من إبداع الخلاق العليم الذي أنشأهم وأحدثهم. لا يحتاج إلى مثال، لا يحتاج إلى مثال سابق. انظر في خلق السماوات والأرض، لن ترى خلقا يشبه خلقه. بديع السماوات والأرض سبحانه وتعالى، أي أنه محدثها وموجدها من عدم، من غير مثال. هو الأول، هو الأول سبحانه وتعالى، وهو المبدئ، ليس قبله شيء. هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده بلا ابتداء، وذلك لأوليته سبحانه وتعالى. وهو الآخر فليس بعده شيء، هو الباقي وكل ما سواه فان. هو الباقي بلا انتهاء لآخريته سبحانه جل في علاه. قال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قال تعالى: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قال تعالى: أولم يروا كيف يبدأ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. فسبحان الله، سبحان الله عما يشركون. واسمع رحمك الله إلى ما قاله شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله عندما تكلم عن هذه الأسماء الأربعة التي ذكرتها آخرة، ألا وهي الأول والآخر والظاهر والباطن. اسمع رحمك الله إلى هذا الكلام الجميل من شيخ الإسلام ابن القيم فيما جاء في طريق الهجرتين في الصفحة 24، إذ أنه يقول: الآن انتبه وركز، هو يشرح الأول والآخر والظاهر والباطن. يقول: هي أركان العلم والمعرفة، فحقيق بالعبد أن يبلغ في معرفتها إلى حيث ينتهي به قواه وفهمه. واعلم أن لك أنت أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، بل كل شيء فله أول وآخر وظاهر وباطن، حتى الخطرة واللحظة والنفس وأدنى من ذلك وأكثر. فأولية الله عز وجل سابقة على أولية كل ما سواه، وآخريته سبحانه وتعالى ثابتة بعد آخرية كل ما سواه. فأوليته سبقه لكل شيء، وآخريته بقاؤه بعد كل شيء، وظاهريته سبحانه فوقيته وعلوه على كل شيء. ومعنى الظهور يقتضي العلو، أي عندما نقول فلان ظاهر أي أنه عالي على غيره، فظهور الله معناها علوه جل في علاه. ثم يكمل ويقول: وظاهر الشيء هو ما علا منه وأحاط بباطنه، وبطونه سبحانه وتعالى هو إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه. لذلك فإنك ترى أن الله سبحانه وتعالى يقول أقرب إليه من حبل الوريد. طيب لماذا قال ذلك؟ لأنه محيط، فإحاطة الله تكون كيف؟ أي أنه أقرب من الشيء، من ذات الشيء لنفسه. واعلم رحمك الله أنه جل في علاه الأحد الفرد سبحانه الذي لا ضد له ولا ند له ولا شريك له في إلهيته وفي ربوبيته ولا متصرف معه في ذرة واحدة من ملكوته، لا شبيه له، لا نظير له، لا في أسمائه ولا في صفاته. هو أحد في إلهيته، لا معبود بحق سواه، ولا يستحق العبادة إلا لذا فقد قضى ألا نعبد إلا إياه. هو أحد في ربوبيته، لا شريك له في ملكه، لا مضاد له، لا منازع ولا مغالب. هو أحد في ذاته وفي أسمائه وصفاته، لا شبيه له، لا مثيل له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يتصرف بموجوداته حيث يشاء، صاحب النفع والضر. ولو اجتمع أهل السماوات الأرض والأراضي على أن ينفعوا أحد لن ينفعوه إلا بما كتب الله، ولو اجتمعوا على أن يضروه ما ضروه إلا بما كتب الله. هو الرب الجليل سبحانه وتعالى، هو الأحد الفرد. واعلم رحمك الله بأنه يتصرف بملكوته وبعباده حيث يشاء، لكن الذين ألحدوا في أسماء الله سبحانه وتعالى وألحدوا في صفاته وآياته على اختلافهم من فرق بدع وضلال أو من كفار ومشركين، نفوا أسماء الله وصفاته، بل حتى أنهم يكونون بذلك نفوا وجود ذاته. ولطالما سمعتم من يدعي وصلا بالإسلام ينفي وجود ذات الله سبحانه، فتراه إما أنه ينفي أسماء وصفات، أو أنه ينفي الذات، أو أنه مشبه له بالمخلوقات، ممثل له بالصفات الحادثات المحدثات. حكموا على الله بعقولهم القاصرة، وصفوه بما لم يصف به نفسه جل في علاه. وآخرين جحدوا إرادته وجحدوا مشيئته النافذة وقدرته الشاملة وأفعاله وحكمته، جحدوا ذلك بأن شبهوه بالمخلوقين، جعلوا مشيئته كمشيئة المخلوقين وإرادته كإرادة المخلوقين، ألا لعنة الله عليهم أجمعين. وآخرين جعلوا قضاءه وقدره حجة لهم على ترك أوامره ونواهيه. تقول له أمرك الله بذا ونهاك عن ذا، فيقول لك هذا قدر الله، أولا تقولون بأن كل شيء مكتوب مقدور. فنفوا بذلك عن الله أسماء كثيرة وصفات عديدة. فسبحان الله، سبحان الله. ظنوا أو بالأحرى برروا برروا بأنهم لا قدرة لهم ولا اختيار، وبأن الله كلفهم بفعل ما لا يطاق فعله، أو كلفهم بترك ما لا يطاق تركه، جعلوا معاصيه طاعات إذا وافقت مشيئته الكونية أو قدره الكوني، فخاصموا وجادلوا بمشيئة الله وبأقداره، عطلوا أوامره ونواهيه ونسبوه إلى الظلم والعياذ بالله. ألا لعنة الله عليهم، ألا لعنة الله عليهم. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ما أفردوا الله سبحانه وتعالى، فمن عطل أو تأول أو تشبه أو شبه فقد نفى اسم الله الفرد الأحد، والذي هو رب السماوات والأرض وما بينهما، فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا؟ هل تعلم لله سميا؟ وخصوصا الأحد الفرد. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما تشركون. هو القدير، هو القدير سبحانه الذي له مطلق القدرة وكمالها وتمامها، الذي لا يعجزه شيء البتة، لا في الأراضين ولا في السماوات. الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، يمسك السماء سبحانه وتعالى أن تقع على الأرض، هو الذي يقول إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. فهو القدير سبحانه وتعالى. وأما النفاة من مشبهة ومعطلة فوصفوا الله بالعجز من حيث يعلمون ومن حيث لا يعلمون، وقد وصفوا وقد أزالوا عن الله سبحانه وتعالى صفة القدرة. هو الله القدير الذي ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، والذي أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هو القدير سبحانه وتعالى. فنقول لأمثال هؤلاء: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. ومهما قلتم ومهما أولتم ومهما شبهتم أو عطلتم فما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. هو الأزلي سبحانه جل في علاه، هو الأزلي بذاته وبأسمائه وصفاته. فالله رحيم ورحمن في الدنيا وكذلك بعد أن ينهي الخلق ويطوي السماوات كطي السجل للكتب. يا من تنفي الصفات سواء بتأويلها أو تعطيلها، يا غبي، إذا نفيتها في الدنيا أولست أنت أكثر الناس حاجة لها بعد انتهاء الخلق؟ ألم تحتاجها عند الله؟ ألم تحتاجها حيث لا حياة ولا ممات بعدها؟ عفوا، حيث لا ممات بعدها. تنفي الأزلية، تنفي الرحمة وأنت بحاجة أصلا إلى الرحمة في الأزلية، فتؤول الأزلية وأنت أصلا بحاجة إلى الرحمة التي أولتها قبل. الله أزلي بذاته وأسمائه وصفاته، الذي لا ابتداء لأوليته ولا انتهاء لآخريته. ليس شيء من أسمائه وصفاته متجددا، وليس شيء من أسمائه وصفاته حادثا. أليس كذلك يا أشعرية؟ يا من جعلتم أسماء الله محدثة، هل الله قبل أن يخلق الخلق لم يكن رحمن؟ لم يكن رحيم؟ هل الخلق هم الذين أعطوه هذه الصفة لأنه رحمهم؟ طيب، إذا سلمنا جدلا بأن أسماءه محدثة بما أطلق بعد الخلق لحاجة الناس إليها، كما ادعى كبيركم الذي علمكم الكفر وليس السحر، طيب ماذا عن بعد انتهاء الخلق؟ هل ستزول الرحمة؟ هل أن يرحم الله عباده ليدخلهم الجنة؟ فأي غباء عندكم؟ فالله أزلي في أسمائه وفي صفاته، كذلك سبحانه وتعالى له كمال الربوبية لا مربوب غيره، واسم الخالق لا يمكن إلا أن يكون لمن يخلق. فالخالق، الخالق أيضا أزلي لأنه خالق قبل أن يخلق، وليس كما ادعيتم. يقولون أسماء الله محدثة، وكأن الله قبل أن يخلق لا يسمى خالق، وبعد أن ينتهي الخلق ليس بخالق. فحسبنا الله ونعم الوكيل، واعلم رحمك الله، ليس فقط الأسماء التي ذكرتها بل سائر أسمائه وصفاته إنما هي أزلية بأزلية ذاته، باقية ببقاء ذاته، ولا انتهاء له سبحانه. لم يزل متصفا بها في أوليته، وكذلك لم يزل متصفا بها في سرمديته. قال تعالى: وكان الله عليما قديرا. كان، يا من تقولون أسماء الله محدثة أيها الأغبياء، هو الذي يقول وكان، وكان الله عليما قديرا، وقال وكان الله غفورا رحيما، وقال وكان الله عزيزا حكيما، وقال وكان الله سميعا بصيرا، وقال وكان الله لطيفا خبيرا، وقال إن الله كان عليا كبيرا. فهو علي قبل خلق العرش، ثم يأتيك أحمق فقط حتى يكفر بالله يقول لك أين كان الله قبل خلق العرش؟ لك أي أحمق أنت؟ الله يقول لك في الكتاب، يقول لك إن الله كان عليا كبيرا، أي علو الله في أوليته وباق إلى سرمديته، ثم يأتيك أحمق ويقول طيب أين كان الله قبل أن يخلق العرش؟ ما هذا الجهل؟ والطامة، الطامة أنك تسمع أسماء رنانة وطنانة تدافع عن هؤلاء. قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه بقول الله تعالى كل الآيات التي ذكرتها، كان الله غفورا أو كان الله عزيزا أو كان الله سميعا أو إن الله كان عليا كبيرا، قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أي لم يزل كذلك. إذ أنه لا يجوز أن يعتقد بأن الله تعالى وصف بصفة لم يكن متصفا بها في أزليته بل في أوليته. لذلك سمي الأزلي، لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى ماذا قال، وذلك في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه وأرضاه، ماذا قال؟ قال كان الله ولم يكن شيء غير الله وكان عرشه على الماء، وهو الصمد سبحانه وتعالى، هو الصمد. قال عكرمة ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، ماذا أخبرنا عكرمة عن ابن عباس؟ قال يعني الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم. جاء ذلك في تفسير ابن كثير في الرابع في الصفحة 609. هذا قول من؟ هذا قول عكرمة عن ابن عباس. معنى الصمد أي الذي يصمد إليه الخلائق، تصمد إلى الله في ماذا؟ في حوائجهم ومسائلهم. أما علي بن أبي طلحة فنقل لنا عن ابن عباس قال الصمد هو السيد الذي كمل في سؤدده والشريف الذي كمل في شرفه والعظيم الذي قد كمل في عظمته والحليم الذي قد كمل في حلمه والعليم الذي قد كمل في علمه والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله سبحانه. هذه الصفة أي الصمد، هذه الصفة لا تنبغي إلا لله، ليس له كفؤا فيها أبدا. لذلك قال الله تعالى في نفس الآية عندما ذكر بأنه الصمد، وقد فسرنا معناها بما جاء عن ابن عباس، قال ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له كفء في هذه الخاصة وفي هذه الصفة. وباختصار هو من يصمد إليه لطلب الحوائج والمسائل، وهو الذي كمل من كل شيء، صاحب الشرف العظيم الرفيع والسؤدد. وأما عن زيد بن أسلم فقال الصمد هو السيد، وأما الحسن وقتادة فقالوا هو الباقي بعد خلقه، أي بمعنى الأزلية. والحسن يقول أيضا الصمد الحي القيوم الذي لا زوال له. وأما عكرمة فيقول قولا آخر، فيقول الصمد الذي لم يخرج منه شيء ولم يطعم. وقال ابن مسعود وكذلك ابن عباس وسعيد بن المسيب وكذلك مجاهد وعبد الله بن بريدة وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وعطية العوفي وكذلك الضحاك والسدي، كل هؤلاء قالوا الصمد الذي لا جوف له. واختار الشعبي قولا فقال هو الذي لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب. وأما عبد الله بن بريدة فيقول الصمد نور يتلألأ. الآن وبعد أن نقلت لك كل هذه الأقوال، اعلم رحمك الله بأن كلها ليست متضادة، بل بالعكس هي متقابلة، تجمع بعضها بعضا. فهو الذي لا جوف له ولا يطعم، وهو صاحب الشرف والسؤدد، وهو صاحب البقاء والأزلية. لذلك الصمد هو الذي لا كفء له ولا شبيه. لذلك أنهى الله سبحانه وتعالى الآية فقال، أو أنهى السورة فقال ولم يكن له كفوا أحد. هو السلام ربي، هو السلام، إذ أنه الأمن والأمان لكل مخلوقاته، إذ أنه سبحانه وتعالى صاحب المن والفضل، وهو البر سبحانه وتعالى. قال ابن عباس البر يعني اللطيف، وأما الضحاك فقال الصادق فيما وعد. فالبر من البر، وهي مشتملة للمعنيين، أي ما قاله ابن عباس وكذا ما جاء عن الضحاك. هو المهيمن جل في علاه، قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وكذا مقاتل والسدي. المهيمن هو الشهيد على عباده بأعمالهم، يقال هيمن يهيمن فهو مهيمن إذا كان رقيبا على الشيء، كما قال تعالى والله على كل شيء شهيد، وقال تعالى ثم الله شهيد على ما يفعلون، وقال تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسب. يقول الحسن أي الأمين وهو الحافظ، وابن زيد يقول هو المصدق، وأما سعيد بن المسيب وكذلك الضحاك يقول هو القاضي. والناظر رحمكم الله إلى كل المعاني التي ذكرتها يدل أو يرى بأنها تدل على الهيمنة من المهيمن العزيز سبحانه تبارك وتعالى. هو قائم على عباده، شهيد عليهم، رقيب حسيب، وكل ذلك من هيمنته. هو العلي، هو العلي سبحانه وتعالى. وهنا سأقف وننهي درسنا لهذا اليوم، لأن العلو مسألة في غاية الأهمية، ضل فيها من ضل وشذ فيها من شذ، فكفر وخرج عن دين الله من كفر، لأنه ما عرف معنى العلو ولماذا من أسمائه العلي. لذلك سنخصص لهذا درسنا المقبل إن أحياني الله وإياكم. إخوتي في الله، أقول ما سمعتموه لهذا اليوم،